ايه اللي يضر الرجل ان يتبسط؟ مش عايز اقول لك اجري، لا انت هتجري فين؟ العمليه كلها الشقه 50 متر، ولا هتجري يعني تطلع تجري في الشارع يقول لي الاثنين مجانين بيجروا ورا بعض ولا بتاع وكذا. ها هو حلك الوحيد تجري ورا اتوبيس ورا بتاع، يبقى ليك سبيبه كده انك انت بتجري، يعني مش تطلع تجري لوحدك كده. لكن ممكن تعمل حاجه زي كده، ممكن تعمل حاجه زي كده، حاجه تشبه كده. يبقى النهارده لما الراجل يعمل كده اهو، يبقى هو اللي اتعوج اهو، وانت عندك الصلاحيه انك تعمل كده، وقلبك يسع ان تفعل شيئا كهذا. فعشان كده بقول لك يعني انت تاخذ قلب المراه بكلمه طيبه وهي بترضى، هي بترضى حتى لو كانت تعلم انك كاذب بترضى برضه. فالمراه دي بتشتكي ان الرجل لا يعني يعطيها مجالا لتبث اما همها واما حبها، وان هو ايه انه متجنبها، ياكل وايه وينام. زوجي ان اكل لف وان شرب اشتف. وبمناسبه اكل لف دي برضه عايزين نعلم النساء طريقه ترتيب المائده. لما تحط اكل يكون فيه ضيوف ولا حاجه والمائده واسعه، فلتضع من كل صنف في كل مكان، ولا تحوج الضيف ان ينظر الى شيء يشتهيه ولا تطوله يده، لان برضو النبي عليه الصلاه والسلام قال كل مما يليك. وساعات الواحد مثلا يروح مثلا يبقى له نفس ياكل دي، بس هيمد ايده وعيب يعني. ها زي ما بيذكروا عندنا برضو واحد كان عزم واحد صاحبه على مائده، حط كده ديك رومي في النص كده، وحط بقى ملوخيه وبقيه الاكل والطبيخ والكلام. طبعا الراجل عايز بيقول للديك هيت لك، بس ايه ها عيب، احنا كلنا برضو ضيوف وبتاع، مش اول ما ايدك هتتحط على اللحم على طول وبتاع، برضو انت ايه بتلم نفسك برضو وبتاع، وتقعد تاكل عيش وتاكل مش عارف ايه وبتاع، وها وتحوم وكده. فالرجل ايه كل ما ايده تطول شويه تروح ناحيه الديك يقول له كل مش شريف، الشريفه اللي هي الايه الملوخيه. طبعا الملوخيه دي كان اسمها الشريفه ليه؟ انت عارف اصل كلمه ملوخيه ايه؟ ملوكيه. ما كانش ياكل الملوخيه الا الملوك، ها اسمها ملوكيه عشان كده، واسمها الشريفه عشان كده. الشريفه ما كان ياكلها الا الاشراف، لحد بقى ما بقى امتهنت وبقينا احنا بناكلوها بقى. ها فكل عمال ياكل عيش وغمس ملوخيه وغمس طبيخ والديك زي ما هو متكتف زي ما هو، كل من الشريفه كل من الشريفه. الرجل زهق بقى خلاص، قام كسر الديك قال له سيبني في عديم الشرف شويه. ها الشريفه بتاع لا انت ما تجيش على القطايب الاكل وتقوم حاططها بعيد كده علشان خاطر بقى الضيف يضطر يمد ايده، لا انت عارف انت عندك ثلاث اربع اصناف في المراه، ثلاث اربع اصناف من الاكل، يبقى في كل ناحيه من نواحي السفره ها يكون موجود كل الاكل، بحيث انك ايه لا تحرم الضيف. ده ادب ترتيب المائده، وده برضو من اداب الكرم حتى لا تحوج يعني ايه الضيف ان هو يمد يده.